بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الإيمان بالشفاعات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة هي طلب الخير للغير، وطلب الخير له في جلب نفع أو دفع ضر، وتكون في الأمور الدنيوية إذا لم يكن فيها ظلم على الآخرين أو غش لمن فعل له ذلك، لمن فعل له تلك الشفاعة. فقد يكون الشخص يقدم لهذا العمل وهو لا يستحق، ففي هذا غش للعمل. وقد يؤخر شخص ليوضع مكانه شخصا آخر، فنقول هذا فيه ظلم. الله يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني وزر. وهناك شفاعة دينية، والشفاعة الدينية منها ما هو باطل شرك، ومنها ما هو حق. ويشترط في الشفاعة الحق: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وأن يكون الشافع أيضا ممن رضي قوله وعمله، يعني أن يكون الشافع والمشفوع من أهل التوحيد والمشفوع له. ولا يكفي هذا، بل حتى يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، فليس كل شخص يوم القيامة يشفع. هذا أمر. الأمر الثاني: هناك شفاعات دينية في الدنيا مشروعة، مثل الدعاء للأموات في صلاة الميت، هذه نوع من أنواع الشفاعة، يعني نشفع عند الله بأن الله يغفر لهذا الميت. لذلك قال المسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 فيشفعون له، يشفعون، فهي نوع من أنواع الشفاعة. والأفضل ألا يطلب الشخص من الآخر أن يدعو له. أما طلب الشفاعة من الأموات فهذا هو الشرك الأكبر، مثل شخص يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره ويقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي، هذه الشرك أكبر. نعم. والشفاعات التي ذكر المصنف هنا ذكر الشفاعات في الآخرة، والشفاعات في الآخرة تكون شفاعات للملائكة، وشفاعات للأنبياء، وشفاعات للصالحين، يدخل فيهم الصديقون والشهداء. لذلك في الحديث الصحيح في البخاري قال: فيشفع الملائكة والأنبياء والصالحون. نعم. والمصنف رحمه الله هنا تكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، لئلا يقع الشخص في أمر شركي يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. ثلاث شفاعات لعموم الناس، هذه شفاعة، وشفاعة الثانية لعموم أهل التوحيد، وشفاعة ثالثة ما ذكر المصنف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة لرجل واحد وهو أبو طالب، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن لا يخرج. شفاعته ليس خروجه من النار، وإنما تخفيف العذاب عنه. فإذا قيل لماذا المصنف ما ذكرها، نقول ليس فيها خروج من النار، بينما تخفيف من العذاب، وخاصة بشخص واحد. نعم. اشتقاق الشفاعة من الشفع خلاف الوتر. نعم. والشفاعة لاثنان. اثنان، يعني كان شخص طالب ثم أتى الشافع يضم صوته لصوته فأصبح شفعا. نعم. سمي شفعا لأن طالب الحاجة يكون اثنين بعد أن كان واحدا. إيه مثلا شخص فقير يأتي يقول يريد مالا ويأتي مع شخص آخر ويقول أنا أعرف هذا فقير فعلا، فبدل ما يكون سائل واحد أصبح سائلا وشافعا، فأصبح اثنين. نعم. والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. أيوة، يعني الإيمان بالشفاعات في الآخرة، ولكما أخبر ذكرنا لكم شفاعات في الدنيا دنيوية على القسمين، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، وشفاعات دينية في الدنيا، لكن المصنف يتكلم هنا عن شفاعات الآخرة، لأن لا زال المصنف يتكلم عن أمور الآخرة، الإيمان باليوم الآخر. نعم. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية. نعم، العمومية أخرج شفاعة أبي طالب. نعم. وإلا هناك شفاعات غير ما ذكره المصنف. نعم. كشفاعته في عمه لتخفيف العذاب لا إخراجه. نعم، لأن كما تعلمون أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أدرك النبوة أربعة، اثنان أسلم وإسلام، واثنان استمر على الكفر، وستة مات قبل البعثة وأبوه مات على الكفر، اللذان أسلم حمزة والعباس، وحمزة لا شك أفضل من العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء في وصفه، واللذان مات على الكفر بعد إدراك نبوة اثنان، أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب كان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو وزوجته، لذلك أنزل الله عز وجل سورة كاملة في ذمهما، تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو طالب كان شديد النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد المحبة له، لكن ما آمن، وقد يكون عدم إيمانه من الحكمة، لأنه لو كان آمن لعاد كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طالب، لكن كونه مشركا وينافح عنه يكون دفاعه عنه باب العصبية، وكان قريش يعظمون ذلك، ولفعله لا لنسبه خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إنه لضحضاح في نار جهنم وإن تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وقال تحت قدميه لأن الأخمص القدمين هو من أشد المناطق تعذيبا للجسد، فإذا تألم يتألم جميع الجسد. نعم. نعم. فثنتان مختصتان به وواحدة مشتركة. نعم، كما سيأتي. أما الشفاعة الأولى وهي خاصة به، الشفاعة الأولى. نعم. نعم. فيشفع إلى الله في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. نعم، كيف؟ يعني إذا قام الناس من قبورهم تدنو منهم الشمس ويصيبهم العرق والهلع والكرب والغم، مثل ما قال المسلم صحيح البخاري ومسلم، قال فيصيب الناس من الغم والكرب، فيقول الناس ألا نستشفع يعني أحدا، فيذهبون إلى آدم يقولون له أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك، فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح، فيقول نوح مثل ما قال، ويقول وإني قد دعوت على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيقول إبراهيم مثل ما قال، ويقول إني قد كذبت ثلاث كذبات، ويقول اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى موسى، فيقول موسى مثل ما قال، ويقول موسى إني قتلت نفسا بغير حق، اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول مثل ما قالوا، يعني إن ربي غضب غضب اليوم إلى آخره، ولا يذكر ذنبا، هذا صحيح البخاري ومسلم. وفي السنن قال إنه عبد عبدت من دون الله وبغير رضا، لكن لكثرة ضلال الأمم به. ثم يقول اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها. قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله عز وجل من محامد ما لا أعرفها اليوم، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. يعني أهل الموقف يقولون يا رب خلصنا من الحساب ولو إلى النار. فإذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرب سبحانه وتعالى ينزل للفصل بين الخلائق، وهذا المقام وهو الذي سمى المقام المحمود، يعني الموقف الذي يحمده الناس له، فلم يستطع أحد يشفع عند الله سواه لوجاهته عند الله سبحانه، وجاهة النبي عند الله عز وجل. نعم. فيستريح من كرب الموقف الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق. نعم، في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، قوله حتى هنا حتى للتعليل، يعني ليقضى بينهم وليست غائية. نعم، مثل قوله سبحانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني حتى لتعليل، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لينفضوا ليقوم عند الرسول. نعم. بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة. على الحديث السابق الذي في البخاري ومسلم. نعم. كل من هؤلاء يعتذر حتى تنتهي إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها. قال صلى الله عليه وسلم فيفتح لحظة. لذلك بعد الأذان يشرع المسلم يقول اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضل وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا المقام المحمود، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، يعني الوسيلة درجة عالية في الجنة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رب تفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العالية في الجنة واجعله شافعا لنا في الموقف العظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، يعني في الثناء على الله ليقبل شفاعته. نعم، من تعظيم الله وتبجيله ومدحه وثناءه. وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه عليه الصلاة والسلام. وأول آية في كتاب الله الحمد لله. نعم. قال فيقال اسأل تعطى واشفع تشفع، وهي التي في الحديث وأعطيت الشفاعة. نعم، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الشفاعة العظمى. نعم. وهي المقام المحمود الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الذي يحمده الأولون والآخرون، يعني الذي يغبط به. نعم، يعني يغبط به، يعني ما قبلت شفاعة أحد إلا شفاعته لوجهتها عند الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي فيه فضل ومرتبة عليا. نعم. فإن هذا المقام ليس لأحد سواه، بل هو مختص به صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان الرسل أولي العزم يعتذرون عنه. نعم. نعم. وقيل إنه إجلاسه معه على العرش، يعني قيل المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم القيامة على العرش، وهذا القول ذهب إليه بن جرير، وهو قول بعض السلف كمجاهد رحمه الله. لذلك قال الشيخ الإسلام أن هذا القول ليس ببدع من القول، وإنما هو مأثور عن السلف. نعم. جاء في الحديث أنه يقعد مع الله تعالى على العرش كما ثبتت به السنة، هو عن مجاهد رحمه الله. نعم. ويكون هذا أيضا من المقام المحمود. نعم. والظاهر أنه لا منافاة بين القولين. يعني قد يشفع يعني يشفع وقد يجلس أيضا على العرش، فكلاهما من المقام المحمود. نعم. فيتقدم فيشفع بإذن الرب جل وعلا في أهل الموقف حتى يحاسبوا. نعم. فإن الرب تعالى لا يأتي الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أهل الموقف إذا اشتد بهم الكرب العظيم ينظرون ويتراجعون من هو الذي يشفع لنا عند ربنا. نعم. نعم. نعم. ليفرج عنا من كرب هذا الموقف، فيذكرون أباهم آدم إلى آخره. ليفرج من هو الذي يشفع لنا عند ربنا، ليفرج عنا من كرب هذا الموقف، فيذكرون أباهم آدم. نعم. الشفاعة الثانية كم؟ قال شفاعته الثانية في أهل الجنة الذين استوجبوها أن يدخلوها، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذه الشفاعة الأولى التي سبقت لكم للفصل بين الخلائق، الشفاعة الثانية ما يفتح باب الجنة إلا إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أن يفتح لأهل الجنة باب الجنة، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا دخلت أمته يدخل بعدها من بعدهم الأمم الأخرى. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة لا يدخلونها إلا بعد استفتاحها، فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة. فتح الباب حتى يدخل الجنة. نعم. وكذلك أهل الجنة من سائر الأمم. أيوة. إذا دخلت أمة محمد تدخل بعدهم، يعني فتح الباب. نعم. وهاتان الشفاعتان، الأولى الشفاعة في محاسبة الخلائق، وهذه الثانية في الذين استحقوا دخول الجنة بفضل الله ورحمته وتوفيقه لهم للأعمال الصالحة في حياتهم وموتهم على الإيمان، خاصتان له صلى الله عليه وسلم. نعم. والشفاعة الثالثة خاصة به في أبي طالب. ثم نعم. والشفاعة، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار من عصاة الموحدين خاصة. نعم. وهذه الشفاعة هي الشفاعة الثالثة، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما له ولغيره. والخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في عموم الخلق والموحدين اثنتان فقط، في الشفاعة وفتح باب الجنة، هذه خاصة به. وفي أبي طالب التخفيف لكن في شخص معين. الشفاعة الثالثة هو يشفع وغيره يشفع. في ماذا يأتي؟ نعم. في من؟ في من استحق النار من عصاة الموحدين خاصة، أيوه، ألا يدخلها. يعني الشخص من أهل التوحيد استحق دخول النار، مثل سارق استحق دخول النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار، ويشفع كذلك الملائكة والصالحون في عصاة أهل التوحيد ألا يدخل النار إذا استحقوها. نعم. وهذه الشفاعة هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيها، لكن ليست خاصة له. نعم. وليست مختصة. نعم. بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. نعم. يعني حتى الأفراط يشفعوا، يعني حتى السقط إذا مات في بطن أمة جنين 6 أشهر 7 أشهر كذلك يشفع. نعم. ومن مات له 2 من البنات كذلك كنا له حجابا من النار يوم القيامة. نعم. فيشفع الأنبياء والرسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم. الأفراط يعني السقط، يعني موته صغير، يعني من مات ونفخت فيه الروح يعني 5 أشهر فصاعدا إلى هذا يسمى السقطا، يعني سقط قبل اكتمال قبل خروجه. نعم. وغيرهم ممن أذن الله لهم أن يشفعوا كما جاء في النصوص. نعم. وهذه هي التي ينكرها المعتزلة والخوارج كذلك. أيوة. لماذا؟ لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة فيقول هو مخلد في النار أصلا. نعم. وأما أهل السنة فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. وهو أن أحكامهم في الدنيا حكم المسلمين إن قام عليهم حد أقيم عليهم، وفي إن قام عليهم حد إن ثبت عليهم حد أقيم عليهم. أيوه. وفي الآخرة معرضون للوعيد ومخوف عليهم. ومخوف عليهم يعني نخاف أن يدخل النار، لكن قد لا يدخلونها، مثل شخص يشرب الخمر متوعد بدخول النار لكن قد تدركه شفاعة ما يدخل النار وقد لا تدركه الشفاعة، ذلك مخوف عليهم ما نعلم. نعم. ومع ذلك يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة من الشفاعة للعصاة. نعم. يعني كل موحد ما آله إلى الجنة إن كان عاصيا قد تدركه الشفاعة وقد تدركه الشفاعة. نعم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. ألا يدخلها. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها منه. نعم. ويشفع في من دخلها منهم أن يخرج منها. نعم. يعني شخص استحق عذابا لكن يخرج قبل اكتمال العذاب عليه بسبب الشفاعة. نعم. وهذه الشفاعة أيضا عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. نعم. قبل أن يطهروا من أوضار الذنوب، يعني أوساخ الذنوب ودران الذنوب. نعم. فإذا طهروا أخرجوا. نعم. فإذا طهروا أخرجوا. نعم. يعني قد يكتمل عليهم العذاب فيخرجون وقد يخرجون قبل اكتمال العذاب. نعم. إذا كانوا ماتوا على التوحيد. نعم. أما من مات على غير التوحيد فالله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع أبدا، لا يشفع فيهم. هذا يدلك على عظم ذنب الشرك، حتى شفاعة ما تنفع. كما بين في الأحاديث أن من مات على التوحيد غير مشرك فالشفاعة تتناوله، مثل ما قال مسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هو الحديث لكل نبي دعوة وهي مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرجى دعوته يوم القيامة شفاعة لأمة لمن لا يشرك به شيئا. نعم. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. من لا يشرك. فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة أيضا. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. غدا ما في درس ولا الخميس، جمعة السبت إن شاء الله.